بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول حكمة هناخدها من سفر الأمثال بتقول لا تعطيني فقرا ولا غنى. قبل ما ابتدي في الحكمة دي عاوز أكلمكم دقايق عن سليمان الأول. سليمان هو اللي كتب سفر الأمثال وكتب عنه بعض الأجزاء في سفر الأمثال، يعني في جزء يقولوا تجميع في زمن حزقية الملك بعد سليمان بمتين سنة جمعوا له بعض الأقوال وضموها على سفر الأمثال. وسليمان كتب كمان الجمعة بس كتبها متأخر قبل ما يموت، عشان كده قاعد يقول باطل الكل باطل، لأنه كان كبر وشاف كل حاجة، فأضاف إلى الحكمة بتاعت الأمثال التأكيد على بطلان الحياة دي، إنها ما تستاهلش أبدا ناس تمسك فيها وتزعل عليها. وكتب في النص سفر النشيد لأن الحكمة تخلي الواحد يحب ربنا. لما الواحد يبقى حكيم فعلا يغرق في حب ربنا. فكتب سفر النشيد عبارة عن أوبريتا أو سيمفونية كده، حب عريس وعروس عبر فيه عن مشاعره تجاه ربنا. واضح من الكلام أن الكلام أعلى من مجرد علاقة بين إنسان وإنسانة، ده كلام كله يغلب عليه الطابع الرمزي الروحي. سليمان تولى الحكم كان عمره تقريبا 20 سنة أو في العشرينات بعد داود. داود أبوه في نهاية حياته كانت المملكة عظيمة جدا وقوية جدا، ولغاية النهاردة اليهود يفتخروا بمملكة داود، نجمة داود، لأن مع عمرهم ما وصلوا للعز اللي وصلوا له وقت داود. فأصبحت المسؤولية صعبة جدا على سليمان أنه يجي بعد واحد زي كده، المقارنة هتبقى صعبة، هياخد مكان أبوه المحبوب جدا. داود يعني محبوب، الرجل اللي تميز بالمزامير وبحب ربنا وبحب الناس والناس كلها بتحبه جدا وقتها، في نفس الوقت أغنى المملكة جدا، رفعها بعد شاول عشرات الدرجات بحكمته وبصلواته، لدرجة أنه وفر بسعر النهاردة مئات المليارات من الدولارات لمشروع الهيكل، لكن ما عملوش بإيده لأن ربنا قال له ما تعملوش، بس وفر لابنه كل حاجة عشان مشروع كبير قوي. فكان داود بالنسبة له شخصية عملاقة جدا، فطبيعي المقارنة هتبقى صعبة قوي، وهو كان بيحب داود جدا كابن يعني. وسليمان بالمناسبة مش الابن البكر لداود، لا ده في قبله منه كتير. سليمان عمل على الأقل 3 حاجات مرتبطين بالحكمة، لو فهمنا دي بس ممكن تروحوا. يعني عاوز أقول إيه، لو 3 معاني دول دخلوا مظبوط كده يبقى احنا خدنا حاجة مهمة قوي من أول المؤتمر. أول حاجة، صلى بحرارة شديدة طالبا الحكمة، صهر ليلة كاملة في ملوك الأول إصحاح 3، طول الليل يقول له يا رب أنا صغير اديني حكمة، وقدم ساعتها 1000 محرقة. في الليلة دي شاف المسيح في رؤية وقال له هديك الحكمة اللي انت طلبتها ومحدش هيكون خدها قدك لا قبلك ولا بعدك. إذن أول مدخل للحكمة من قبل ما نوعظ خالص كده، الصلاة بإلحاح بصهر بحرارة. ومش ممكن واحد هيعمل الإلحاح والحرارة دي إما كانش حاسس بإحساس سليمان أنا صغير قوي والمسؤولية كبيرة قوي. فاللي بيخلي الموضوع بالنسبة لنا مش بنطلبه قوي، أو لو طلبناه بنطلبه كده يعني ادينا رب حكمة، إن إحنا لا حاسين إن إحنا صغيرين كفاية ولا حاسين إن المسؤولية خطيرة وكبيرة. إنما اللي خلى سليمان يصرخ ويلح في الطلب ده انه كان شايف نفسه صغير قوي، بالرغم انه هو مثقف ثقافة عالية جدا كابن داود، لكن هو شايف نفسه صغير قوي وقال له انا صغير والشعب كبير قوي اديني تمييز، حتى طلب كلمة تمييز بالذات. فيبقى اول مدخل واهم مدخل للحكمة انك تصرخ طالب الحكمة بإلحاح شديد، مش ليلة بقى طول العمر. ودي اللي شرحها لنا يعقوب في رسالته لما قال من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له، لازم هياخد. تاني حاجة عملها سليمان انه تلميذ داود انه كمل اللي بدأه أبوه، انه كان بيبص لأبوه في كل خطوة ويكمل. فالتلمذة تاني كلمة مهمة جدا في الحكمة، اللي شايف نفسه فاهم مش محتاج يتعلم لا يمكن هيبقى حكيم. من هو حكيم في عيني نفسه، بتعبير الحكيم بقى سليمان يقول هو جاهل. وبولس الرسول عادها بطريقة تانية وقال إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فسليمان كان بيتتبع أبوه كده لزق له ويشرب منه كل تصرف وكل كلمة. بهذه التلمذة قدر يقود المملكة ورفعها أكتر من أبوه كمان. ففي عز سليمان الناس كان عندهم رخاء وسخاء وغنى أكتر حتى من عهد أبوه، لأنه كمل في السكة دي. يبقى تاني حاجة مهمة قوي التلمذة. التلمذة يعني إيه؟ تتعلم. تتعلم ومين لي القدوة. تتعلم يعني تقلد، مش لازم تسأل كتير، إنما تبقى عينيك في راسك وبتتعلم كل يوم درس. تالت حاجة مهمة اللي خلى سليمان بالذات يبقى هو الملك، قصة قبل ميلاد سليمان. لو انتوا تعرفين سليمان مامته هي بسشبع. بسشبع دي الست اللي خدها داود من جوزها، فالقصة ما تشرفش، قصة مش كويسة. وبعدين فضل سنة تقريبا بعيد عن المزامير والتوبة لغاية ما جاله النبي نثان النبي وبخه بشدة، ومات الطفل الأول لبسشبع اللي هو نتاج الخطية. في الوقت ده داود قدم توبة مرة وكتب المزمور 50 بتاع ارحمني كعظيم رحمتك. فلما قدم توبة حارة سخنة جدا حبلت بسشبع، حبلت بمين بقى؟ بسليمان. فأصبح سليمان ابن التوبة، فبقى سليمان محبوب قوي عند داود لأنه كان علامة قبول الله لداود، علامة الغفران. فاهمين الفكرة؟ ارتبط سليمان في حياة داود إن الولد ده هو اللي قال لي ربنا سامحك، لأن ربنا أنعم عليه بحياة، لأنه الأولاني مات دي أجرة الخطية موت، إنما لما اتولد سليمان وعاش معناه ربنا رضي عليه، ربنا سامحه لأنه خلاص كان اتجوزه. لدرجة لقب سليمان بلقب غريب جدا، يد يديا. يد يديا دي يعني إيه؟ اسم غريب، حبيب ربنا. يا الأخرانية يهوى، يد يد يعني دلوعة ربنا أو حبيب ربنا. فسليمان كان في نظر أبوه ده حبيبي وحبيب ربنا، ومن هنا جه الوعد إن ده اللي هيورثك، مش مهم اللي قبله مش مهم اللي بعده، كان في عيال كتير. يبقى البعد الثالث في الحكمة هي كلمة إيه؟ التوبة. الحكمة بنت التوبة. ممكن الواحد يبقى جاهل جدا لكن يبدأ حياة التوبة ويصير حكيم الحكماء. عندنا مثل مشهور عن موسى الأسود اللي قاعدين نسمع من حكمته، أهلا قديس موسى الأسود كان فين والحكمة فين؟ ده كان راجل رئيس عصابة. النهاردة العالم كله بيتعلم على أقواله. ليه؟ الحكمة بنت التوبة. يبقوا افتكروا القاعدة الأولانية دي، الحكمة تيجي بالصلاة، تيجي بالتلمذة، تيجي بالتوبة. لو الواحد فهم القنوات دي هيبقى حكيم. لو طلب الحكمة بإلحاح هياخدها، ولو تعلم يبقى تلميذ طول حياته هيبقى حكيم. ولو تائب دائما، تائب يعني بتغير، فتبص تلاقيه يزداد حكمة من مجد إلى مجد، لأن التوبة معناها أنك بتتغير. تعالوا ناخد بقى أحد حكم سليمان في أمثال 30. يقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. سليمان بيقول لربنا اثنين طلبتهم منك يا رب قبل ما موت ادهم لي. يا ترى لو قالوا لك تختار حاجتين تطلبهم من ربنا تختار ايه؟ تختار مثلا البورصة مثلا، تختار فيلا. ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطيني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريدتي لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. إيه الحكم اللي في الحتة دي؟ تعالوا ناخدها حتة حتة. اثنتين سألت منك فلا تمنعهم. أول نقطة من علامات الحكمة، ماذا تسأل من الله؟ اللي بتطلبه من ربنا يديك درجة في مقياس الحكم، يعني نوع الطلب يكشفك إن كنت حكيم ولا جاهل. لما واحد يقف قدام ربنا كل اللي بيطلبه فلوس جاهل، اللي بيطلبه من ربنا نجاح في الدنيا بس يعني نص جاهل، إنما لما يطلب من ربنا طلبات روحية دخل في حتة الحكمة. وإيه نوع الطلب اللي بتطلبه؟ فبداية الكلام مقياس الحكمة ممكن يتقاس في نوع الصلاة، ماذا تطلب؟ لأن شفتوا القديس اللي قال لنا إيه، الحكيم هو اللي عايش حسب مشيئة الله، فكل ما كان طلبك على حسب مشيئة الله كل ما كنت إيه حكيم وحكمتك عالية. ربنا يريد أن الجميع يخلصون، لما تبقى صلاتك يا رب خلص الناس كلها تبقى حكيم، لأنك بتطلب اللي ربنا عاوزه. لما ربنا يقول إرادة الله قداستكم، تقول له رب نفسي أبقى قديس عشان أفرحك، تبقى حكيم. لما يقول السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، تقول له أنا الخاطي ده يا رب نفسي أتوب عشان أفرحك، تبقى حكيم. ماذا تطلب؟ هنا سليمان الحكيم قال له طالب منك حاجتين يا رب. فتعالوا نشوف الحكيم حين طلب، طلب ايه؟ ابعد عني الباطل والكذب، ولا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريدتي. خبز فريدتي بمعنى العهد الجديد الكفاف، حتى اذ يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يبقى بداية الكلام عشان نبقى حكمة، تعالوا نراجع صلواتنا، لان ممكن صلواتنا تبقى لسه مش بتاعت ناس حكمة، لسه بنطلب ما يطلبه الناس. وربنا يسوع قالها بشكل صريح، قال هذه كلها تطلبها الأمم. لما تقعد تقول أكل وشرب ولبس، توعنا انت مالكش أب ولا إيه؟ أكل وشرب ولبس ليه؟ يتيم فين أبوك؟ أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. ما تهتم بالحاجات دي زيادة كأنك بلا أب. طب الناس اللي ما بتقولش أبانا الذي، يقولوا الكلام ده، لكن أنت بتقول أبانا الذي في السماوات، لك أب. فبداية أنت نوع صلاتك إيه؟ عشان كده يقول لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. من الحكمة أن الواحد يطلب الملكوت، يطلب البر. تلاحظوا صلاة أبانا الذي كلها حكمة. أول كلمة بنقولها ليتقدس اسمك، اهي دي بالذات تقريبا كل الشعب القبطي بدون استثناء بيقولها ومش بيفكر فيها وهو بيقولها. عارفين معناها ايه ببساطة؟ يعني خلينا قديسين زي ما انت عاوز، ما بتجيش على بالنا خالص. قديسين ده ايه؟ احنا فاكرين قديسين يعني ليهم جناحات بقى وكده. يتقدس اسمك اللي كل يوم بتقولها، لانه قال ارادة الله قداستكم. فكون اسم الله دعي عليك بقيت مسيحي منسوب له، قل له يا رب عشان اسمك يتقدس اسمك، ما يصحش ابقى مسيحي ابقى تبعك وبعدين ما بقاش قديس. انا تبعك، انت قدوس، يبقى انا عقلها قديس. فاول طلب بنطلبه فابانا الذي القداسة، ما بتجيش في بالنا خالص، لان هو ده الطلب بتاع الحكماء. الطلب اللي بعده ايه؟ يقدس اسمه، ها، ليأتي ملكوتك، هو ده اطلبه اولا. الطلب الثالث ايه؟ لتكن مشيئتك. فاهمين احنا بنطلب ايه؟ بنطلب بالظبط اللي هو قايله، بنطلب بالظبط اللي هو نفسه فيه. فالصلوه دي بيرفكت. ليه؟ دي صلاه الحكماء، عشان كده بنكرها كر مش بنفكر فيها. انما الصلوه دي لو الواحد فكر فيها يبقى حكيم، لان هي دي اغلى طلبات ممكن تطلبها، الباقي كده كده جاي، المشاكل هتتحل والدنيا هتعدي والصحة هتتلصم لغاية ما تعدي كله هيمشي. إنما الكلام ده هو ده الكلام المفيد، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، اغفر لنا. هذا النوع من الطلبات وطلبات الحكماء. يقول لا تعطيني فقرا. احنا نركز على الطلبة دي بالذات. الأولانية واضحة، ابعد عني الباطل والكذب، دي كلنا يمكن بنقولها، رب ما تسيبنيش أغلط أيا كان بقى، كل واحد بمشكلته. والكذب مش مجرد كذب اللسان، الكذبة الكبيرة اللي احنا ساعات نعيش فيها، ان احنا كويسين وان احنا ناخد منظر قدام الناس وان احنا نصدق ان احنا تمام كده. ابعد عني الكذبة دي، لحسن يجي اليوم الأخير أكتشف أني كنت عايش كذبة كبيرة ومصدق أني كويس. فابعد عني الباطل والكذب، تخلينيش أتغش في روحي. كلما ازداد الإنسان حكمة، كلما فهم نفسه جيدا، وكلما فهم نفسه جيدا كلما عرف أنه صغير قوي. كلما الواحد ما كانش حكيم كلما افتكر نفسه بقى حاجة كبيرة، وهيعمل ويسوي ويغير ويشيل ويحطه. النقطة اللي هتشغلنا حكاية لا تعطيني فقرا ولا غنى. ليه؟ أنا تعجبت من الطلب ده. طب سليمان غني، لكن هو بيعبر بلسان أي حد. الحقيقة أي حد يحب يبقى غني؟ ليه يعني؟ الغنى كويس برضو، تبقى الدنيا سهلة والفلوس سهلة والحياة سهلة ويبقى في ناس تخدم علينا. إنما الحكيم يقول على قد ما بخاف من الفقر بالضبط وبنفس الدرجة بخاف من الغنى. هي دي حكمة فايتة ناس كتير قوي. كلنا أو أغلب البشر تعول هم الفقر، فتقعد تحوش تحوش تحوش تحوش ومش عايلين هم الغنى. والحقيقة ممكن يضيعوا بالغنى. أنت عايل هم إنك تفتقر، إنك تحتاج، دي نص الحكمة. النص التاني مش عايل هم انك تبقى غني وهعول هم ليه؟ لا، ده دي مصيبة. كونك تبقى غني ممكن زي ما هيقول بعد كده تنسى ربنا، تقول هيعمل لي ايه ربنا، تقولها مش بلسانك، ما هو بلسانك ما يصحش، لكن تقولها بحياتك. اغلب الاغنياء، ده اللي خلى المسيح يقول ما اعصر دخول الاغنياء، اغلب الاغنياء مستغنيين عن ربنا. هي الحقيقة كده. فين لما بيفوقوا ويكتشفوا ان هم محتاجين ربنا؟ الفقير غصب عن عينه منين ما يصحى يقول عشان عليك يا رب، يعني ما هو ما فيش غير ربنا. انما الغني فين لما يجي في باله؟ هيجي ربنا في باله ليه؟ المحامي يجي في باله، البنك يجي في باله، الوزير يجي في باله. فاي مشكله ليها حل؟ ليها حل غير ربنا يعني. فهنا الحكيم بيعلمنا، بيقول لا، يا ريتكم تصلوا، احمينا يا رب من الفقر واحمينا يا رب من الغنى. طبعا الغنى لما يجي، ما ابونا ابراهيم كان غني ما كانتش خطيه، لكن لو جه الغنى لازم يجي معاه حاجات تحميك، لانه لو جه لوحده يأذي زي الفقر، زي ما هنشوف دلوقتي. فقر من غير شكر يأذي، وغنى من غير تواضع يضيع. فاذا لا تعطيني فقرا ولا غنى. ياريت كل الشباب اللي طالعين للدنيا ما يطمعوش في الغنى. للأسف العالم كله بيبشر بالغنى، كل شاب لسه متخرج عاوز يبقى مليونير. حاجة غريبة جدا يعني، تلاقي مثلا العرض الأوفر اللي جايله في الشغل حاجة بألفات كده. كنا ممكن لما ابتدينا نعيش 20 سنة عشان نعمل مرتب شهر من اللي هيعمله. مش راضي، مش راضي ليه؟ ما في ناس، الله، في ناس، في ناس بتدخل ملايين، في ناس وفي ناس بتهلك. والناس اللي بتدخل دي كلها ما هتمشي وهتموت، ايه قيمة الفلوس؟ انما كله بيجري في سكة واحدة اسمها الغنى. شوفوا بقى، يقول الله قادر ان يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. الاول لا تعطيني فقرا، من حقنا نقول له يا رب احمينا من الفقر، مش غلط وماله. بس لما تقول احميني من الفقر تيجي بس لغاية النص وتقول انا عاوز ايه؟ الكفاف، يعني بلاش الفقر، بلاش الاحتياج، خليني محتاجش، اللي هو اسمه الكفاف. ودي قالها الكتاب وقال ايه؟ الله قادر ان يزيدكم، وحط خمس كلات هنا، كل كل كل كل كل نعمة لكم، كل اكتفاء، كل حين، كل شيء، كل عمل صالح. كل ده محكوم بكلمة الكفاف. يعني ايه الكفاف؟ نعمة. يعني اللي عايش مكفي بيته نعمة يا جماعة، وذات اللي يخدموا الفقراء يعرفوا، اللي لاقي أكلة ولاقي سرير وبيته يعني مقفول عليه، دي نعمة. لو لفيته بقى في العالم، في أفريقيا ولا الهند ولا الصين، ولا الصين لأ، إنما هتلاقوا إنه الحاجات اللي احنا معتبرينها عادية جدا دي، في مليارات من البشر ما عندهمش هذا الكفاف اللي احنا محدش فينا راضي بيه. الحقيقة هو نعمة. فأول حاجة هي نعمة، كل نعمة، كل اكتفاء. يعني أيا كان نوع الاحتياج، محتاج أكل تلاقي، محتاج دواء تلاقي، محتاج تعليم لأولادك تلاقي. إذن الكفاف كل اكتفاء له جوانب متعددة. ما واحد ممكن يكون يأكل بيشرب بس ما عرفش يعلم عياله، يبقى أقل من الكفاف. فالدعوة بتقول له لا، ربنا يكفيك كل اكتفاء. كل حين يعني ما تجيش لحظة تلاقي نفسك محتاج. في كل شيء يعني أيا كان البند اللي هتحتاجه تلاقيه متغطي. طب بعد الكفاف إيه؟ عشان تعيش الغرض اللي ربنا خلقك ليه، مش تأكل وتشرب وتتعلم، تزداد في كل عمل صالح. يبقى لا تعطيني فقرا، مش طلب غلط. أيوة دي حكمة. قول له رب حمينا من الفقر. ولما تخدم فقرة تبقى عاوز تحقق اللي ربنا قاله، لأن لو فقير ما تقدرش تطلب منه خدمة. هينتبه للعمل الصالح إزاي وهو ليس له اكتفاء؟ unfair إنك تطلب من فقير يقعد يصلي ويصوم ويحب الناس وهو مش لاقي يأكل. اطلبها من نفسك الأول، كفي الأول. لا تعطيني فقرا، هنا ليها معنى روحي. ليه؟ الحمد لله احنا بدون استثناء هنا تقريبا ما حدش فينا فقير، او ما حدش فينا محتاج بالمعنى الحرفي. انما الحقيقه اتجاسر واقول بدون استثناء كلنا فقراء، بس من معنى تاني، مش كده؟ روحيا احنا فقراء، روحيا احنا فقراء خالص. لما تقارن نفسك بالقديسين وتقارن نفسك بكلام الانجيل والكنوز اللي معروضة علينا، إن كان في كلمة ربنا أو في الفضائل أو إحنا فقراء جدا. أنت عندك كام من رصيد المحبة؟ عندك كام من رصيد العطاء؟ عندك كام من رصيد التواضع؟ عندك كام من رصيد الإيمان؟ ده ربنا لما قال ده أنا عاوز حبة خردل، خردل تبقى الإيمان بتاعكم بس، يبقى حبة خردل كنت تنقله جبال. يعني ما حدش فينا جاب حبة خردل؟ شوف الفقر قد إيه. إنما في ناس أغنية في الإيمان بقى، أغنية في الإيمان. عشان كده في واحد أسقف كان بيقول لنفسه أنه غني، فقال له لأنك تقول أنك غني وقد استغنيت، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير. أنت فقير في نظري؟ أنت فاكر نفسك غني ومستغني؟ انت لو دخلت السماء تتعكس الامور، ممكن تلاقي الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا هنا قديسين كبار واغنياء في السماء، وتلاقي الاغنياء اللي على الارض مش لاقين ياكلوا في السماء. يعني مش طايلين غنى السماء زي الغني والعازر لما اتشقلبت الحكايه، وبقى الغني بيقول عاوز نقطه ميه. طب ده انت كنت بترمي الميه والاكل، عاوز نقطه ميه. عشان كده يقول لألا اشبع واكفر، أو لألا أفتقر وأسرق. يبقى الفقر يا جماعة ممكن يخلي الواحد يسرق. فلما بنقول لا تعطيني فقرا، طبعا الواحد الفقير ممكن يمد إيده أو يكذب، أتخذ اسم إلهي باطلا، يعني يحلف ويكذب عشان ياخد فلوس، ودي بنشوفها كتير في الخدمة. بس لما تشوف الحاجات دي ما تقولش وحشين الناس دول، قول في بالك يا رب لا تعطيني فقرا. اعرف انه دي نتيجة الفقر، اعذرهم شوي، ارحمهم شوي. لان هنا الحكيم قال لألا افتقر واسرق. شوفوا الحكيم ما قالش انا حتى حتى لو ما كنتش هاكل مش ممكن أسرق. لا هو كان حكيم، قال ما حدش عارف لو كنت فقير زي الناس دي كنت عملت ايه. كأنه بيعذر الحرامي وبيعذر اللي بيكذبوا وبيحلفوا بسبب الفقر. لا تعطيني فقرا. إذن الفقر يا جماعة ممكن يطلع منه خطايا كتير. لو ما كانش معاه غنى روحي، الفقر ممكن يجيب كذب، ممكن يجيب سرقة، ممكن يجيب ذل مهانة، ممكن يجيب حقد غيرة. احنا بنخاف من ثورة الجياع، لانه الناس لما بتجوع بتحقد، فما بتشوفش قصادها، تحرق وتولع وتموت. طب ما هو مين اللي عامل فقر وغنى؟ البني ادم الحقيقي، البني ادم الشره الطماع هو اللي سايب كده. ربنا مغني الدنيا كلها بالطبيعه وسايب خير للكل. في كده 5% من البشر خدوا الخير كله وسابوا 95% مش لاقين اي خير. انما ربنا الحقيقه غني وممكن يشبع الدنيا كلها، بس ادانا مسؤوليه نوزع صح، احنا مش بنوزع صح. لا تعطيني غنى، النقطه الثانيه بقى اللي تخوف. لا تعطيني غنى، قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فانه متى كان لاحد كثير ليست حياته من امواله. لما جم اتنين يتشكلوا قدام المسيح يقولوا له ايه؟ قسم لنا الميراث. ربنا يسوع له المجد ما قسمش، وقال لهم انا مش شغلتي قاضي ومقسم. ربنا شاف اللي ورا الطلب، الطلب ده وراه طمع من الاثنين، لان لو واحد فيهم مش طمع كان عداه، كانوا خلصوا مع بعض. انما الاثنين بدون استثناء فيهم طمع، فربنا مهما قال مش هيريح الاثنين. فقال لهم انا ما بقسمش، انما اقول لكم لو عايزين تقسموا انظروا وتحفظوا من الطمع. دي وصيه مهمه، دي حكمه يا جماعه. ما حدش فينا مش هتحاربوا الطمع في وقت. لدرجة واحد من القديسين قال أشك إن في إنسان قبل ما يدخل القبر تخلص تماما من حب المال. يعني محدش يفتكر إنه الحتة دي مش فيه خالص، لا، بيفضل لها جدور، يفضل لها حتة كده، فلازم تاخد بالك. بدل إنك بتزعل على الفلوس لما تروح وبتفرح بالقرش لما يجي، يبقى لسه الفلوس تفرق. هنا لا تعطيني غنى، يعني ايه؟ اوعى يبقى الغنى هدف. الغنى ما يصلحش ابدا يكون هدف. تعجبت لما كان في خادمه في امريكا كده وسط اسرتها وكده، وبقوا بيقولوا كده كل واحد يتمنى ايه السنه الجديده. فحد قال انا نفسي يعني اعمل كذا وكذا. فردت الخادمه ودي قالت ربنا يستر عليا، نفسي ما بقاش غنية. استغربنا جدا من التعليق، لأن ربنا مديها. فقال لا، ربنا يستر عليا، مش عاوز أبقى غنية، أنا خايفة. تحفظوا. اللي خايف ده هو الحكيم، خايف لأنه عارف أن فضلها خطايا تانية في حفر في السك. فاللي يخاف خلاص يبقى غني مفيش مشكلة، لأنه مش هيقع في الحفر. انظروا وتحفظوا من الطمع، إن كان لأحد كثير ليست حياته من أمواله. كلمة جميلة أوي. في ناس عندها كثير أوي، في ناس ما تعرفش عندها كم صفر في البنك، يعني حاجات كده. الحقيقة الحياة إيه علاقتها بده؟ مفيش أي علاقة، بدليل إن الواحد بياكل ويشرب وينام زيه زي أي فقير في الدنيا، وبيعيا زي الناس الفقراء وبيموت زي الناس الفقراء. ليست حياته من أمواله. يعني الشيطان ضحك علينا وحط قيمة البني آدم في الفلوس. عندك كتير تبقى بني آدم مهم، مفيش أي علاقة. ربنا حاطط قيمة في حاجة تاني خالص. تحب الناس تبقى عندك قيمة، تحب ربنا يبقى عندك قيمة، تعمل خير يبقى عندك قيمة، هتروح السماء يبقى عندك قيمة بجد. إنما تبقى شوية تراب في الأول، حتى لو سايب مليارات أنت لا قيمة لك، صفر زي الأصفار اللي في البنك. ليست حياته من أمواله، مش الفلوس اللي بتدي الحياة خالص. أبونا إبراهيم كان غني، فالغنى مش خطيه. وكل ما يمشي خطوتين ربنا يغني أكتر، صار أغنى إنسان على الأرض في زمنه. إنما اللي يشوف أبونا إبراهيم يطلع ربع جنيه، يعني ممكن لو شفت أبونا إبراهيم في الزمن ده لا يمكن تقول عليه بلغة العصر ملياردير. أبونا إبراهيم بجلبية وشبشب وماشي في الصحراء وقاعد على باب الخيمة يسلم على اللي رايح واللي جاي، لا يمكن تتصور أن هذا الرجل غني أبدا. والبساطة كلها والطيبة كلها، وما عندوش مشكلة، مش حاسس بفلوسه، ما بيعدش، ولو خسر ملايين ما يحسش لأنها مش فارقة معاه. يوم اتعرض عليه ممتلكات 5 بلاد، تصوروا، واحد مش هيشتري جزيرة في البحر، هيشتري أرض وممتلكات 5 ملوك. فاكرين امتى؟ لما حصل حرب عالمية، ساعتها 5 ملوك مسكوا في 4، كان منهم سدوم وعمور، والخمسة غلبوا الأربعة أظن. مهم ان اللي دخل الحرب وانقذ الملوك ابونا ابراهيم برجالته. فجاله ملك سدوم وقال له ايه، حسب شريعة الحرب من حقك كل الغنايم، يعني من حقه يرث 5 بلاد ولا بنك السعادة. ايه اللي بيتقال ده؟ ده واحد مش هيشتري بقى مبنى مثلا 20 دور ولا، لا، ده بياخد بالبلاد. وبعدين ايه المقابل؟ مفيش مقابل، ده حقك. انما ملك سدوم قال له بس سيب لي النفوس، سيب لي الناس، يعني حقه الناس كمان يبقوا عبيده حسب شريعة زمان. لكن ملك سدوم ده لانه شيطان عاوز الناس، مش مهم الفلوس، الشيطان ما يهموش الفلوس، الشيطان في الفلوس يشتري، تفرقش معاه، بس يضيع النفوس. فابونا ابراهيم كان لسه واقف قدام ملكي صادق قبلها بشوي، وملكي صادق اللي هو رمز المسيح باركه وقال له تعالى نعمل كده، ارفع ايديك معايا لمالك السماء والارض. مالك، شوف التعبير، مالك السماء والارض، ده اللي هنشتغل معاه. فاول ما قال له تاخد الممتلكات قال له انا لسه عامل كده، بتعامل مع مالك السماء والارض. يقول ايه قبل الايه دي؟ يقول رفعت عيني الى مالك السماوات والارض، لا اخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل. اخد منك؟ اخد منك ازاي وانا اتعامل مع الناس دي؟ انا بتعامل مع اللي في ايده سماء وارض، انا بقى عندي طموح اعلى من كلام ده. انا مش عاوز 5 بلاد، انا عاوز السماء، عاوز السماء كلها، مش اقل من كده، وبعرف اجيبها لاني بتكلم مع صاحبها. لألا تقول انا اغنيت ابراهيم، مش هقبل على نفسي ابدا ان حتة ملك يقول انا اغنيت ابراهيم. شوفوا الغنى الروحي بقى، الراجل اللي بقول لكم شكله مبهدل وما يقولش ابدا انه غني، وجاي له الفلوس لغاية عنده يقول له لا، ما تضيعش مني البركة، انا حياتي في الصلاة، انا فاتح خط مع ربنا، انا ليا حساب مفتوح، اسحب زي ما انا عاوز من السماء. لو اتعاملت معاك يقف الحساب، انا مش هتعامل معاك ومش عايز منك حاجة، خد كل ممتلكات سدوم وعمورة والبلاد التانية، خد اللي انت عاوزه، انا بتعاملش مع الحاجات دي. هنا لا تعطيني غنى، انا مش عاوز الغنى ده، انا عاوز غنى من ايد ربنا. كم واحد في الزمن ده يرفض قرش سهل لهذه الدرجة خوفا؟ شوفوا، مجرد خوف. لألا تقول يا شيطان انا اغنيت ابراهيم، لا، انا عاوز ربنا يغنيني، القرش اللي يجي من ايده حلو، لانه مش عاوز غير كده. عشان كده في تيموثاوس الاولى يقول حكمة، اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، الحياة اغلب البشر، كل ما اقرا الايه دي اقول وفي حد لا يريد ان يكون اغنياء؟ اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية. كلمة غبية دي كلمة غريبة أوي، شهوات غبية، ليه استخدم التعبير ده؟ فعلا احنا في وقت بنبص للناس اللي بتجري على الفلوس وتموت بعض وتضيع صحتها وتدوس على أولادها، تحس انه غباء، مش عارف تقول غير كده، لأنه إيه اللي بيحصل ده؟ ما هو إلا غباء. فالكتاب قصد يقول شهوات كثيرة غبية، لأنه فش أي منطق، فش أي معنى، ومضرة، تغرق الناس في العطب والهلاك. الغنى يعمل إيه الغنى؟ الحكيم قال لألا أشبع وأكفر، هو نفسه فاهم، قال أصل أنا لو شبعت بالدنيا ممكن أكفر. إذن مع الغنى للأسف، للأسف في كفر. والنهاردة الدنيا ماشية كده في بلاد غنية كتيرة قوي، بيتريقوا على الناس اللي لسه بتقول في يا رب، في ربنا، بيسخروا من أي حد لسه فاكر إن في ربنا في الموضوع. دي عادية، دي تقابل أي واحد في الطيارة تلاقيه إيثيست وسكبتك يعني الكلام بتاعهم ده، يعني أنت لسه بتقول في ربنا؟ يعني ده الكلام ده؟ وممكن واحد يقول لك بمنتهى البساطة أنا ربنا، أنا ربنا، ومش مش مفوت ولا حاجة. في مرض اسمه كده جرانديوزيتي، ده مرض يعني، لكن ده مش مريض، لا ده مقتنع أنا ربنا، يعني I can do whatever I like، يعني أنا أقدر أعمل اللي أنا عاوزه، يبقى فين ربنا بقى؟ هو شايف كده طبعا، في وقت بيكتشف إن الحكاية غلط. لكن النهاردة الغني هو اللي بيقول دي، الفقير ما بيقولهاش، الفقير بيدور على ربنا على فكرة. عشان كده كرازة الفقراء أسهل من كرازة الأغنياء. الفقير بيفترض وجود ربنا بس مش عارف مين هو، ممكن فقراء يعملوه البقرة اللي بتأكلهم يعتبروه ربنا من الغلب، لكن الغني بيقول مفيش خالص، يقول أنا ربنا أو الفلوس ربنا. لألا أشبع وأكفر، يبقى الغنى أو الفلوس الزيادة يعني أو الممتلكات، مش لازم فلوس، تجيب طمع، تجيب كمان كبرياء. من بنات الغنى الكبرياء، صعب تلاقي بصراحة واحد غني متواضع، صعب تلاقي عينة أبونا إبراهيم، مش كتيرة، صعب تلاقي واحد زي أبونا إبراهيم شايف نفسه زيه زي أي واحد ما عندوش حاجة. أبونا إبراهيم بيتعامل كده، بيقف قدام ربنا يقول له أنا تراب ورماد، أنت بتعرف تقول كده؟ قال هي دي الحقيقة، أنا شوية تراب. طب هتتعامل مع الناس الغلابة بمنتهى الاحترام طبعا، زي زيهم بالظبط، إنما اللي عنده قروش بيتنفخ، بيحس إن هو أكبر وأهم من اللي حواليه. الفلوس كمان يا جماعة تدي قسوة قلب. أنتوا عارفين إن في بلاد ممكن تغرق القمح مثلا في البحر عشان يفضل سعره عالي، وهم عارفين إن القمح ده لو راح أفريقيا مثلا في ملايين هيعيشوا، ممكن يموتوا من الجوع، مش مهم يموتوا، بس يفضل سعر البضاعة عالي. شوفوا الأسوأ، دي أسوأ، إن واحد عاوز يفضل الأرقام بتاعته عمالة تعلى حتى لو في الآخر في ملايين بيموتوا، مش مهم، دي أسوأ. الغنى كده، الفلوس بتعمل واحد فيبقى تفرقش معاه أطفال يموتوا ولا يجوعوا ولا مرضى ما يتعالجوش ولا الكلام ده ملوش قيمة. الغنى كمان من مصايبه المشغولية الزيادة، لأن الغني بيغرق روحه في مشغوليات، نادرا ما الواحد بيلاقي واحد معاه فلوس ويقدر يلاقي وقت لربنا، لو ما كانش واعي مش هيعرف. أبونا إبراهيم الراجل غني ما وراهوش غير ربنا، قاعد يكلم ربنا طول اليوم، والفلوس بتيجي لوحدها، الحكاية ماشية لوحدها خالص، وكل لما يقصد يخسر يكسب. يعني لما اختار الصحراء ولوط اختار الأرض الخضراء، الصحراء كلها خضرت، بقى ربنا بيضاعف فيها الخير بسبب أبونا إبراهيم. كمان من أمراض الغنى الغيرة. على فكرة أغلب الفقراء، أغلبهم مش كلهم طبعا، مش كل الفقراء قديسين، أغلب الفقراء يحنوا على بعض وما يغيروش من بعض. تعال شوف سعادة الفقراء ببعض لما حد فيهم يعمل حاجة كويسة، تلاقيهم بيفرحوا البعض فعلا، تعال شوف فرح الأغنياء، تلاقي كل اللي قاعدين عينيهم طالع منها شرار، بيحسبوا كل اللي بيحصل بالدولار وبيعيبوا وبيقيموا ومفيش حب خالص، قليلين قوي قليلين. انا مش برضو زي ما في أغنياء مش حلوين، في أغنياء كويسين قوي، لكن الفلوس بتعمل كده، بتخليهم يغيروا من بعض. يا جماعة الناس مش لاقية تاكل، انما الغيرة مرة، لانه هو ده الغنى بقى المؤذي. لا تعطيني غنى، غنى من النوع ده يعني يا رب بلاش منه. ان كان غنى ومعاه هنشوف الحاجات الحلوة يبقى وماله. الغنى الروحي الافضل جدا لينا بعد ما خدنا الروح القدس، نفهم بقى ان في نوع اخر من الغنى، اجري وراه براحتك واطمع فيه براحتك وبيع كل الدنيا عشانه. مثل الجميل اللي حكاه ربنا يسوع لما قال ايه، تاجر يطلب لآلئ حسنة، ده راجل بيدور على الغنى، فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشترى. هو ده بالظبط المسيحي الحكيم اللي حسبها صح، اللي فهم الدنيا صح. هنعيش كم سنة؟ لما ربنا يدي كل 100 سنة، ال100 سنة دي هتحدد أبديتك، وأبديتك يا فقير يا غني وفرق، وبس العملة مختلفة خالص، التقدير مختلف خالص. اللي هيعمل فلوس بس في الدنيا دي هيبقى أفقر واحد هناك، اللي هيعمل خير في الدنيا دي هيبقى أغنى واحد هناك، اللي هيحب نفسه في الدنيا دي هيبقى أفشل واحد هناك، اللي هيحب الناس هيبقى أغنى واحد، اللي هيحط ربنا قدامه هيبقى غني، اللي هيحط الفلوس قصاده هيبقى فقير. كم واحد بيحسبها بقى؟ الغنى الروحي. احنا على فكرة الرغبة في المزيد، الرغبة في المزيد بين قوسين طموح، دي حاجة مش غلط. الرغبة في المزيد دي حاجة جول بني آدم. الإنسان بيتولد عاوز يكبر، طبيعي طفل بيأكل عاوز يكبر ويبقى فرحان يقول لك طولت كويس. فأي واحد فينا عنده رغبة في المزيد، المهم أنهي مزيد. لما الشيطان يضحك علينا ويبقى المزيد كله فلوس ومقتنيات، يبقى احنا كلنا وقعنا في الفخ. انما لما يكون المزيد يزداد في كل عمل صالح، ادي الشغل المظبوط، يزداد في البر، اطلبوا ملكوت الله وبره، تمام، يزداد في الصلاة، يزداد في الحب، يزداد في التقوى، هو ده الغنى المظبوط اللي المفروض الواحد يجري عليه. عاوزين الواحد يحسبها تاني. وعلى فكرة اللي يمشي ورا الغنى الروحي، الغنى الأرضي مش بعيد يجري وراه. مش بنقولها لازم عشان محدش برضو ايه يعني يعمل دي عشان دي، لا، لكن بنقول انه مش بعيد ابدا ان ربنا يجيب له الدنيا كلها تحت رجليه بس ما يبصش فيها. يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وانتم بكل، شوف التعبير، بغنى وانتم بكل حكمة، هذه الحكمة هي، معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. صدقوني احنا مش عارفين قيمة يعني ايه تحفظ مزمور او اصحاح. انما لو قلت لكم المزمور بمليون جنيه يا جماعة كله هيحفظ بصراحة كده، مش كده؟ انا مش هدفع طبعا، بس انا عاوز اقول ايه، للأسف لو قلنا اللي هيحفظ مزمور هيدفع 100 جنيه، هيتخد 1,000,000 جنيه، حتى اللي عنده ألزهايمر هيحفظ فيها 1,000,000. إنما إحنا مش مصدقين إنه حفظ كلمة ربنا تغني. خلاص ما حدش عاش، إحنا مش مقدرين. هنا بيقول كلمة المسيح بغنى، هي نفس الكلمة بتاعت الغنى التاني لكن نوع الغنى مختلف. يقول أما اختار الله، الآية دي جميلة قوي في يعقوب 2، نفسي تحفظوها ضمن الحفظ. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبون. أنت هتورث ولادك إيه؟ شوية ملايين مثلا؟ ماشي، أبوهم السماوي أبو الفقراء هيورثهم ملكوت سماوي مش شوية فلوس، ومش شوية عمارات، لا لا لا، هم دول ورثة الملكوت. طبعا لو عاشوا بإيمان، مش أي فقير، لو فهموها صح. فممكن قوي الفقير في الدنيا يبقى غني في السماء. احنا ما زلنا بنتكلم تحت كلمة حكمة. مجرد تتعدل الموازين في دماغنا دي حكمة يا جماعة، ان الواحد يغير اتجاه الغنى. كلنا عاوزين نبقى اغنياء، بس بدل الغنى بتاع الفلوس ما تيجي نبقى اغنياء في حاجة تانية، حاجة افيد. نختم بنقطة اخيرة اسمها وصايا الاغنياء. يقول اوصي الاغنياء في الظهر الحاضر الا يستكبروا. اوحش غلطة للاغنياء اللي بتضيعهم الكبرياء. اوصي الاغنياء في الظهر الحاضر الا يستكبروا. تاني غلطة مشهورة ان يلقوا رجاءهم على الغنى، فاوصيهم الا يلقوا رجاءهم على الغنى الغير يقيني. بس بحاول اشرح الآية. الغنى الغير يقيني يعني ايه؟ يعني هذا الغنى ما تقدرش تحط فيه ثقة. غير يقيني يعني غير موضع للثقة. الفلوس you can never trust، لان الفلوس لا بتدي صحة ولا بتدي عمر ولا بتدي حب ولا بتدي سلام ولا بتدي حاجة. هتدي شوية اكل وشرب، ممكن يستعاد عنهم باي اكل وشرب، فما تستاهلش انها تشغلك. وماله ربنا يغني كل، بس ما تاخدش عقلك، ما تبقاش هدف في حياتك. اوصيهم وصيهم، يبقى اول وصية لو ربنا اداكوا يا رب يديكوا اكتر واكتر، بس احذروا من الكبرياء ومن الرجاء في الفلوس. ان يلقوا رجاءهم على الغنى الذي ليس فيه يقين، انك تتكل على البنك. طول ما لسه قلبك حيث يكون كنزك يكون قلبك، فكنزك هو الحساب اللي في البنك، يبقى رجاءك هناك، يبقى دي مشكلة. مشكلة ان رجاءك ما يكونش في ربنا. بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى. شوف التعبير، انت فاكر ربنا مش عاوز غني، بس هيمنحك سلام بغنى. يمنحك سلام بغنى، تبقى عندك سلام يفوق كل عقل. يا دي حاجة جميلة قوي. يمنحك حب بغنى، يمنحك فرح بغنى، يمنحك إيمان بغنى. ربنا عاوز يغني، يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، بس من غنى نوع تاني. محبة المال أصل لكل الشرور. أوصي الأغنياء، قل لهم حسبوا اللي يحب القرش هيقع في بلاوي كتير. إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان، بتوصل إن الواحد بيبيع الإيمان بسبب الفلوس، أو يضل عن الإيمان. الإيمان كعقيدة في ناس بتسيب، والإيمان كحياة ناس كتيرة سابت، خلاص ما عادش بيثق في ربنا. أنت يا إنسان الله اهرب من هذا، اهرب من شهوة الغنى الأرضي، اهرب من محبة المال، اهرب من الطمع. لا تعطيني غنى، مش عاوز يا رب غنى، اديني غنى من عندك انت، من النوع بتاعك. خلونا من هنا ورايح ما نطلبش فلوس، بلاش نتكلم مع ربنا في فلوس. تيجي نجرب شوية، هتبقى صعبة قوي انا عارف، تدريب ولو شهر كده، عارف اعصابكم هتتعب، بس حاولوا تقعد شهر ما تصليش خالص، ما تجيبش سيرة الفلوس خالص في صلاتك. التدريب الاصعب ما تستناش فلوس، ده صعب قوي، لان الانتظار دي حاجة بتحصل غصب عنك، ما تستناهاش. لو عملت دول هتوصل للتالت ما تشتهيهاش، يعني مش فارقة معك، دي اصعب واصعب. انما على الاقل بلاش نطلب، بلاش نطلب على الاقل من ربنا. عشان واحد يقول في البيزنس مش هطلب، في ناس وصلت لكده، في ناس وصلت من كتر ما ربنا فرحها ومشبعها انها ما بتطلبش، تتكلمش في فلوس حتى مع بشر، واللي يبعت يبعت واللي يدفع يدفع. دول كبار قوي، كبار بربنا يعني، وبتوصل ان هم بيدوقوا بقى خير فوق العقل. بس انا مش هنقول الكلام ده، يعني مش مطلوبي منكم. انما انت على الاقل مع ربنا ما تتكلمش في فلوس، خسارة الدقيقة اللي هتصلي فيها عشان فلوس، حتى لو فيها مشاكل. بطرس الرسول قال كلمة جميلة قوي، كمثل لكل الرسل، والكل بقى التلاميذ المسيح اللي احنا منهم المفروض، ليس لي فضة ولا ذهب، مش ده رأس مالي خالص، أنا مش بتاع فلوس، ولكن الذي لي إياه أعطيك. أنا عندي حاجة أغلى من كده، اسم ربنا يسوع المسيح. الراجل ده لو خد فلوس قد كده مش زي الاسم اللي خلاه يقف على رجلين، تعرفين ده الشحات الأعرج اللي سمع الكلمة دي، اللي قام يتنطط، اللي لو راحوا بيه أمريكا يعمل عملية ما كانش هيخف، ده مولود أعرج. عندنا كنز مخفى في حقل، يعني في غنى لسه مستخبي ما اكتشفناهوش. يقول يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل، في غنى يا جماعة جوانا احنا مش مقدرينه، الروح القدس اللي جوه ده غني جدا، واقفة قدام ربنا دي تسوى ملايين. عمل الرحمة والحب ملوش تمن، كنزا مخفى، كم واحد نبش عليه واكتشفه؟ انت اكتشفت الكنز ولا لسه؟ كان في كتاب طلع في القرن الثاني كتب واحد اسمه سانت كليمنت، القديس كليماندوس، سماه كيف يخلص الغني، لان كان في حوار مشهور المسيح لما قال ما اعصر دخول الاغنياء، ناس كتير اتخضت وقالت مش هنقدر نعمل زي امبنطونيوس نسيب كل فلوسنا. فالقديس كليماندوس كتب، والكتاب ده الترجم يعني، انه يا جماعه المسيح مش بيطلب من الكل كله يسيب فلوس، لا، بس بيطلب من الكل الفلوس ما توصلش للقلب. مش مهم تسيب فلوسك، مهم قلبك يبقى شبعان بربنا، تبقى الفلوس تحت رجليك مش فوق راسك. ويخلص الغني هنشوف دلوقتي ازاي، من لي بالخير اللي هيعمله وبالشكر اللي يعيش فيه. لما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، الفلوس عادة بتجيب حزن مش فرح، عكس ما الناس فاكرة، على الأقل بتجيب قلق، والقلق لما بيزيد بيجيب اكتئاب. فالحكاية مش زي ما الناس فاكرة، مش الفلوس اللي بتسعد خالص، الشكر يسعد، العطاء يسعد، الحب يسعد، الفلوس لا. الحاجة التانية يقول إذا من يستطيع أن يخلص؟ سألوا التلاميذ كده منزعجين، هم نفسهم فقراء بس خافوا على الأغنياء، قالوا لله كل الناس بتجري ورا الفلوس وبتقول اللي هيجري وراها مش هيوصل. قال لهم نقول ايه؟ عند الناس غير مستطاع، لكن عند الله مستطاع، كل شيء مستطاع. اخر حاجة فعلا، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لو قلنا كيف يخلص الغني هنقول كل اربع كلمات تفتكروهم. اول حاجة تحميك من الغنى، ربنا يزيدكم كلكم، محدش يفتكرني انه يعني مستكتر عليكم، ربنا يديكم أكتر. السخاء، زي ما ربنا اداك بسخاء خليك سخي. محدش فينا لو ربنا اداله شوية فلوس بيقول انه تعبه، لا لا، كلنا عارفين انه كان ممكن ما يحصلش كده، واللي احنا فيه سخاء من ربنا، خير ربنا. طب بدل ربنا عاملك بسخاء ليه ما تتعاملش بسخاء؟ ليه تتعامل مع الناس بالشح، بالقطارة، بالوحدة؟ ربنا ما عملش كده معاك. فأول فضيلة تميز الغني اللي ماشي في السيف سايد بقى، اللي هيفضل غني في الدنيا مش مشكلة، بس غني كمان، ممكن واحد يجمع الغنى ده والغنى ده، ممكن طبعا، أبونا إبراهيم، أيوب الصديق، نيقوديموس، كان في أغنياء كتير. أول حاجة السخاء. تاني حاجة تحميك كغني وتأمن طريقك ويبقى غناك الروحي أهم من غناك الأرضي، الشكر. كل ما تشكر كتير كل ما تبقى غني بحاجة حلوة. وعلى فكرة اللي يشكر كتير زي ما تقولوا علاقته بالفلوس تتصلح، ترخص الفلوس في نظر، معرفش ازاي الشكر بيعمل كده. اللي يشكر كتير يلاقي مش متعلق بالقرش زيادة، ربنا يحرره من الرابطة دي، يديله قرش أكتر بس ما بقاش لازق في القرش، ما بقاش قلقان عليه زي الاول. الفضيله الثالثه اللي تحميك، احنا الشعار اللي ابتدينا بيه ايه؟ لا تعطيني غنى ولا فقرا، قلنا فقر روحي ما تسيبنيش فقير روحي، غنى دنيا مش عاوز يا رب، الا لو هتديني معاها الحاجات دي، اديني سخاء، علمني الشكر، العمل الصالح. لو أغنياء تفرغوا للعمل الصالح لما بقى فقير في هذه الحياة. صدقوني ثروات الأغنياء تغطي ضعف عدد فقراء الدنيا. أنا مش بتكلم على مصر، بتكلم على العالم، والكلام ده محسوب بالأرقام. فالعمل الصالح يعني قد إيه من الخير اللي جاي لك بتفتح بيه بيوت، بتغطي بيه احتياجات، بتعالج بيه مرضى، بتعلم بيه ناس، بتسعد بيه بسطاء. اللقمة هتسعدهم مش طايلينها، انت اللقمة ما بتسعدكش لانك عندك كتير، بس في ناس اللقمة هتسعده. طب يا سلام، ليه تضيع وقتك في حاجة، ليه ما تنتبهش لحاجة زي كده؟ العمل الصالح. اخر نقطة التواضع. كل ما كان الغني متواضع، كل ما ربنا اداله اكتر غنى روحي بلس اور ماينس غنى ارضي، بس يبقى متواضع. ابونا ابراهيم من جماله انه كان متواضع جدا، عمال يزداد غنى وهو مش فارق معاه خالص، زي ما هو تشوفه من اول يوم لاخر يوم في حياته، الراجل البسيط الطيب المتواضع اللي يتكلم مع اصغر واحد بمنتهى الاحترام. ننتهي بكلمة يا رب لا تعطني فقرا ولا غنى، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.